إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لا شك أن نفس كل منا تهفو دائما وبصفة مستمرة إلى مطالعة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفعل المبتدعة أن لسيرة النبي محمد مواطن وأوقات لا تقال إلا فيها. فعند بداية العام الهجري يتكلمون عن الهجرة، وفي ظنهم في موسم المولد يتكلمون عن الميلاد، وهكذا صارت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حس كثير من المسلمين قصائد تتلى وتواسيح تقال وأوصاف تسرد وكلام فقط نمصمص عليه الشفاه ويستمع إليه مستمتعين كأننا نسمع قصة أبو زيد الهلالي. نعم، صارت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حس المسلمين كذلك في حس كثير من المسلمين، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ولكن السيرة الحقيقية للنبي محمد هي منهاج حياة، ولو أننا تفحصنا السيرة ودرسناها دراسة جيدة لما وقعنا في مشكلة قط. فإنما بعث النبي محمد نبيا رسولا بشرا لكي يأكل ويشرب وينام ويمشي في الأسواق ويقاتل ويسالم ويوالي ويعادي ويخطط ويدبر ويصبر ويتوكل ويؤذى ويضطهد ويمكن ليمر بجميع الأحوال التي من الممكن أن يمر بها بشر. فيجد هؤلاء البشر في كل لحظة من لحظات حياتهم عبودية لهذه اللحظة قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيتأسون به ويعملون عمله ويقفون موقفه ويكونون كمثله. أيها الإخوة، ذكرت هذا حين قرأت قصة يعرفها أكثر المسلمين بل كلهم، كثيرا ما تسرد وتتلى. وكما ذكرت في العديد من المرات أن عيب كثير من الوعاظ أنهم يظلون يلحون بتلك القصص أداء فقط دون النظر إلى العبر والعظات حتى تصبح القصة غير مجنون في حس المسلمين. كما ذكر بعضهم أن الوردة تشم لا تفعص. كثير من الناس يفعصون قصص السيرة فتفقد حساسيتها في قلوب المسلمين وتفقد تأثيرها في واقع المسلمين. عودوا إلى تلك القصة، وقد ذكرها البيهقي في الدلائل ونقلها عنه ابن كثير في البداية والنهاية وحسن السند. قال في قصة الهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من غار ثور ومضى في طريقه إلى المدينة وخرج الصلب يطلبونه فلم يدركوه، خرج الطلب يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعثروا له على أثر. وفي وقت من الأوقات كان صراقة ابن مالك ابن جحشم جالسا في قومه وعشيرته وكان كبيرهم. جاءه رجل فقال رأيت على ساحل البحر سوادا، رأيت على ساحل البحر سوادا أظنه محمدا وأصحابه. فقال صراقة فوقع في نفسي أنه هو، وأردت أن أعمي على القوم لأظفر بمئتي ناقة. رصدوا 100 ناقة لمن يأتي برسول الله و100 ناقة لمن يأتي بأبي بكر. قال تمنيت نفسي أن أظفر بـ200 ناقة. فقلت لا لا لا لا، هو ليس محمدا وإنما هو فلان وفلان، خرجوا بأعيننا يقومون محمدا. فسكت القوم وقمت فأمرت جاريتي فجهزت فرسي وخرجت برمحي أجره يخط الأرض، فركبت الفرس وانطلقت. فاستقسمت بالأجلام فخرجت على غير ما أحب لا تضره. كان يستقسم بالأجلام، هل أضر محمدا أم لا أضره؟ فتخرج الأجلام لا تضره. يقول فغلبني حب الإبل فخرجت لطلبه حتى إذا أدركتهما فكان مني على مرمى البصر حتر بي جوادي وانثنت قائمتا وانثنى قائما. فنزلت من على الفرس وأخذت بيده فأقمته، ثم استقسمت بالأجلام فخرج الذي لا أحب، لكني غلبني حب الإبل فطلبته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماض يقرأ القرآن لا يلتفت، فاقتربت منهما حتى سمعت قراءته وأبو بكر يكثر الالتفات. ولما أوشكت أن أدرك طافت طوائم فرسي في الرماح، فنزلت عن فرسي ونزعته فارتفع، فرأيت لغزار أثر قوائمه دخانا يصعد إلى السماء فهبته وعرفت أن الذي فعل هذا رب محمد. فقلت لا بأس عليكما، الأمان يا محمد الأمان. فقال تعال تعال. فأقبلت إليه ويغلبني حب الإبل، فقلت إن الذي فعل لي هذا يغلب علي أنه الحق وإنك لظاهر منصور، فأعطني كتابا بالأمان. فقال اكتب له يا أبا بكر. قال خذا طعاما مني، عرض عليهما طعاما وشرابا، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل. فلما أجبرت تذكرت الإبل 200 ناقة، فعدت وقلت يا محمد والـ200 ناقة. فقال يا سراقة كيف بك وقد لبست أساور كسرى في معصميك هاتين. وقفت مع هذه القولة، أساور كسرى في يد سراقة ممن من رسول الله المطارد الضعيف الخارج عن أهله وناسه وماله وعشيرته وقومه وليس معه أحد إلا الله، ثم رجل آخر والإسلام لم يمهد له في المدينة بعد، ما زالت الأمور غير ثابتة. ومع ذلك الفرس في عنفوان شبابهم والروم كذلك يختتمان العالم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو وحده لم يمثل له بعد، بل لا يخطر بذلك ذلك لعله ومع ذلك يعد بسوار الكسرى. إن هذا لموقف عجب والله، ألستم معي في ذلك؟ موقف عجب أنه في وسطه هذا الخضم من الظلمات، أنه أخرج من بلده لأنهم اجتمعوا على قتله وأصحابه هناك مستضعفون يحاول أن تستأصل شعبتهم، وفي المدينة لم يستتب الأمر بعد كل العالم ضده، ومع ذلك هو يوقن أنه سيأخذ سواري كسرى، يوقن كذلك. هذا شيء عجيب. وقفت مع هذا الموقف وقسته بحياتنا نحن اليوم، ونحن في واقعنا هذا المر الأليم، أن المسلمين مستضعفون في كل مكان، أن المسلمين على ظهر الأرض لا قيمة لهم ولا وزن، لا يحسب بحسابهم أحد ولا يكيل بمكيالهم أحد، لا يشهدون ولا يستشهدون، ولا يأمرون ولا يستأمرون، ولا وجود لهم بالمرة. أليس الأمر كذلك؟ هذا واقع مر نعيشه. فهل نسمع في أن نرث البيت الأبيض؟ هل نطمع في هذا؟ هل تراودون آمال بمثل هذا؟ نعم والله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا وعد الله، ووعد الله قائم لا محالة. من عجيب أيها الإخوة أننا نرى اليهود أصحاب الباطل يعتزون بأمنيات ووعود كذب هم صنعوها من عنديات أنفسهم، فيقولون أرض الميعاد ويعملون من ذلك ويفرحون كما رأيتموهم يعانق بعضهم بعضا فاحا، لأنهم أتوا أرض الميعاد التي كذب عليهم في كتابهم المكتوب بأيديهم لأنهم سيجتمعون فيها وتكون لهم الدولة. حين صنعوا ذلك فرحوا لأنهم حققوا ذلك. أفلا نسعى لتحقيق ما وعد كتابنا، كتاب الله الصدق؟ إن الأمر لا ينبغي أن يقف عند الأماني أيها الإخوة، إن الأمر لا ينبغي أن يقف عند الأماني، أن نتمنى ذلك أو أن نبشر به أو أن نأمر بالصبر. إن الأمر يحتاج إلى سعي وبذل جهد مع شرط أول هو اليقين، أن يقع في قلوبنا وقبل كل شيء يقين راسخ كالجبال لا يزحزحه شيء ولا يحركه شيء ولا ينقصه شيء، حتى وإن جمع لنا الناس ما جمعوا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. نعم أيها الإخوة، إنه ينبغي أن يكون في قلوبنا كيقين كهذا الذي حدث. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما في تلك الغزوة. يبدو اليقين أيضا لما حفر الخندق واحترضت المسلمين صخرة، تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأداة التي يحفر بها فضرب الأولى فخرجت شررة، فقال لقد صبيئت لي قصور الشام، الأخرى فتحت لي بلاد اليمن. يقول بعض المنافقين محمد يمنينا بكنوز كسرى وأحدنا يخشى أن يذهب لقضاء حاجته. هكذا كثير من المنافقين اليوم، وهذا مع تلك الهزيمة النفسية وسعيهم لبثها في قلوب المسلمين. لقد حدثني بعض الإخوة أن إخواننا في البوسنة المسلمين قد حققوا كثيرا من الانتصارات، واستطاعوا أن تكون لهم كثير من الأراضي وإجزاء الصرب المجرمين. أسأل الله أن يهلكهم أجمعين وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يزيل دولتهم. استطاع المسلمون هناك أن يخرجوهم من بعض القرى وأن يستأثروا بكثير من الأماكن وأن يجعلوا لهم حدودا آمنة واضحة رغم قوة الصر، ولكن كل هذا معتم عليه. أما الذي ينشر ب50,000 مسلمة اغتصبت، أما الذي ينشر فجيوش المسلمين تباد، أما حينما ينتصرون فإنك تقرأ في الجرائد كما أقرأ البوسنيون يفعلون كذا. سبحان الله، وقت الاتحاد، وقت الذل، وقت الهزيمة، وقت الاستعباد، المسلمون يبادون، المسلمون يغتصبون، أما وقت النصر فالبوسنيون ينتصرون. شيء عجيب، إنها إرادة أن تهزم من داخلك. إننا نريد أن نزيل هذه الهزيمة بأن يقر في قلوبنا يقين، أن يقر في قلوبنا يقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم اجعلنا من جندك يا رب، وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، ونحن من هنا نقول للعالم أجمع فسوف يبصرون، سوف تبصرون، وعد الله سيتحقق. ولكن كما ذكرت لا بد من طريق طويل، أوله أشواك لا بد، وأوسطه أشواك ولا بد، وآخره نصر من الله وفتح قريب بإذن الله الواحد الأحد. إنه لا بد أن يقع في قلوبنا يقينا كهذا يحرك قلوبنا، فإن القلوب لا تستطيع والأجساد والنفوس لا تستطيع أن تعمل لدين الله شيئا إلا إذا عمرت بيقين. هذا اليقين ينير لها طريقها، يقين بصدق موعود الله، وأن الليالي مهما أظلمت، إن الليالي مهما أظلمت والخطوبة مهما ادهمت، فإن تلك القلوب تنظر إلى صدق موعود الله في الخبر الصدق أن النصرة لعباد الله المؤمنين. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذ منه العظة والعبرة، خذ منه عظة وعبرة. كيف أنه وهو وحده يوثق أنه سيأخذ سواري كسرى، كسرى الذي أتاه كتاب رسول الله لكي تعرف من هو كسرى. أتاه الكتاب أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ماذا فعل في الكتاب؟ منطقه وألقاه وأرسل حرسيين من عنده، شرطيين، اذهبا تأتياني بهذا الرجل الذي اسمه محمد. انظر إلى هذا الاستخفاف، عسكريين اثنين روحوا هاتوه. وفعلا أتى يا رسول الله فأجلسهما خلفه مع هذا الكبر من كسرى، مع هذا العنفوان والطاغوت، ومع ذلك رسول الله يوقن أنه سيرث ما تحت أقدام كسرى ويكون له. وقد حدث في عهد عمر بن الخطاب حين افتتحت هذه البلاد وأخذت كنوز كسرى، استأذن القائد سعد بن أبي وقاص أن يأخذ هذا، لعله سعد أو غيره، أن يأخذ هذه الكنوز ويرسلها إلى عمر. وفعلا أخذ الكنوز خارج الأخمات، ملابس كسرى وخصوصيات كسرى وأساور كسرى، فوضعها في صندوق ثم أرسلها إلى عمر. فلما وصلت عمر بكى وقال إن قوما يؤدون هذا حق لأمناء. فقال علي عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فأخذها عمر وكان في القوم سراقة، فقام سراقة وقال السواران لي، السواران لي، فقال خذهما. فأخذهما كما يذكر ابن كثير وهي أيضا عند البيهقي، فلبسهما في معصمه فبلغ إبطه، فنظر إليه عمر وقال رجل من العرب يلبس سواري كسرى، إنه لحق يوم لك. فقال والله ما شرفت بلبسهما كما شرفت بالإسلام، وإنما شرف بي. عزة عزة عزة، أين نحن منها اليوم؟ إن الإنسان، إنني في مجلس من المجالس تكلمت عن فتح بيت المقدس على أيدي صلاح الدين الأيوبي، وظهرت فيه عزة الإسلام وعزة المسلمين، فبكى كثير من الإخوة وقالوا والله إننا نود مثل هذا، إننا نتطلع إلى لحظة عزة نعتز بها. زالت تلك العزة وصار الإنسان كما يقولون ينظر حوله في الجهات الست، فيجد داهية في كل ناحية ومصيبة في كل جهة وبلاء في كل مكان، لا يدع الإنسان يفرح أبدا، وإنما ينير القلب ويشرح الصدر ويوجه النفس أن نؤمن بيقين بصدق موعود الله لنا. وهذا اليقين كما ذكرت أيها الإخوة يدفع إلى العمل. انظروا قصة سمعتموها أيضا كثيرا لعلكم، وهي مما له العجب العجاب، لؤلؤ العادري. هل تسمعون هذا الاسم؟ لؤلؤ العادري، صفة هذا الرجل أنه كان خادما لصلاح الدين. لؤلؤ العادري سمع، لؤلؤ العادري وهو في الجيش مع صلاح الدين، أن 300 من الإفرنج من الفرنسيين جهزوا أنفسهم وعبروا البحر يريدون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون المدينة المنورة ليحتلوها. ماذا فعل لؤلؤ؟ هل قال جيش الجيوش أريد 100,000 هؤلاء 300 مجاهدون يريدون أن يدخلوا مدينة رسول الله، تعالوا حصلوا المدينة؟ أبدا. أول كلمة قالها لؤلؤ، واقرأ قصته عند الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 21، لؤلؤ العادلي، فقال ائتوني 300 قيد، هاتولي 300 حبل عشان أكتفهم قبل أن يخرج، قبل أن يخرج من مكانه. ثم خرج هو وثمانية من أصحابه. بالله عليكم لو قلنا لكم أن 300 أمريكي نزلوا لكي يصنعوا كذا أو كذا، من يخرج وفي يده 300 كتاب ليكتفهم؟ إن هذا يقين في قلبه أن هؤلاء كلاب ولا يستحقون إلا أن يقيدوا ثم يجروا. فخرج لؤلؤ ومعه 300 كتاب بعددهم. ثم مضى إليهم فخرج إليهم فصعدوا إلى الجبل فصعد خلفهم فألقى ما يقول الإمام الذهبي فألقى الله في قلوبهم الرعب فاستسلموا له جميعا. فقيدهم ثم ربطهم في ذيول الإبل ثم جرهم حتى وضعهم عند الخليفة فقام العلماء وقتلوهم بأيديهم. وكان يوما مشهودا للمسلمين. العلماء قاموا بفعل هذا. نعم إن مثل هذا إنما يعبر عن يقين، يقين بصدق موعود الله سبحانه وتعالى. هذا اليقين الذي نود أن يقر في صدورنا وأن يقع في قلوبنا وأن يستقر في نفوسنا، فعليه نتحرك مع هذا اليقين نتحرك. خبر بيعة العقبة انظروا إليه أيضا لتطالعوا كيف أن الإيمان كان في قلوب هؤلاء، لأن هذا الدين محمي منصور، إيمان لا يتزلزل. في خبر بيعة العقبة وحين قالوا له يا رسول الله اطلب لنفسك ولربك ما شئت، فقال إنما أطلب أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأموالكم. فقاموا وكادت البيعة أن تتم لولا أن قام أبو الهيثم بن السيهان، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، بيننا وبين قريش حبالا، علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية سنقطعها، وبيننا وبين اليهود حبالا سنقطعها، فهل رأيت إن أظهرك الله أن تعود إلى قومك وتتركنا أم تبقينا وتبقى معنا؟ أبو الهيثم بن سيهان قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يفاوض على ما بعد النصرة، على ما بعد التمكين، لا يفاوض على ما بعد الهجرة، لأن التمكين عنده واقع لا محالة، لأنه يبايع أصلا على النصرة، والنصرة تنتج نصرة، هو سينصر الله، فمن نصر الله نصره الله، هو يبايع رسول الله على أن ينصر الله، إن تنصر الله ينصركم. فهكذا كان يبايع على هذا. قلوبنا اعتمرت بيقين وامتلأت بيقين. إذا امتلأت قلوبنا باليقين ماذا نفعل؟ الشاهد من نفس القصة، من قصة الهجرة، انظر إلى أبي بكر الصديق، انظر إلى أبي بكر الصديق كيف خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتمر وامتلأ قلبه باليقين. ودليل هذا وشاهده لما حدثوه عن الإسراء والمعراج، جاءوه يضحكون ويقولون إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس الليلة، ثم عاد فأصبح بيننا، قال والله إن كان قد قال فقد صدق، كيف لا أصدقه في مثل هذا وقد صدقته في خبر السماء. يقين في داخله لا يتزلزل. ماذا كانت ثمر هذا؟ أن هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق، أن هذا الرجل الصالح جند كل إمكاناته، نفسه وماله وابنه وابنته وخادمه وراعي غنمه كله لخدمة الدعوة. هذه ثمرة اليقين ونتيجته، أن نصبح كلنا لله، أن نصبح كلنا لدين الله، أموالنا، دماؤنا، نساؤنا، أولادنا، وقتنا، نومنا، يقظتنا، حياتنا، موتنا لله. أما إن استأثرنا بشيء من ذلك لأنفسنا فأنى يتحقق النصر لنا؟ أبدا، مستحيل. إننا نريد أن نكون أولا لله، كلنا بذاتنا، الدماء التي تجري في عروقنا لا تتحرك ولا تنبض إلا بحب الله ورسوله والعمل لدين الله ولنصرة شرع الله سبحانه وتعالى. حين ذات يبدأ الله عز وجل يبصرنا الطريق ويرينا الآيات. أما أن ننام ونحلم أننا انتصرنا، أن ننام ونحلم أننا مكنا، أن ننام ونحلم أننا كنا ودعونا، فإن الأحلام لا تثمر ولا تغني ولا تحقق شيئا على الإطلاق. إننا نريد أن نتحرك حركة كأبي بكر رضي الله عنه، وحركة كحركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة انتبهوا أولا قبل أن أذكر لكم ماذا فعل أبو بكر، فإنني أذكر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل كان يستطيع بحوله وقوته وقدرته أن يرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم براقا ليلة الهجرة، فيركب البراق وفي طرفة عين يكون في المدينة، قادر أم ليس بقادر؟ بلى قال، ولكن الله عز وجل ترك رسوله يخطط ويدبر ويجعل ويخرج كل ما يستطيعه العقل الإنساني للوصول إلى الهدف. تذكرون الخطبة الماضية حين قلت وضوح الهدف وتحديد الهدف وتعلق القلب بالهدف وتحرك الحركات كلها لتحقيق الهدف، كذلك أن نتحرك حركة منضبطة. إن الحركة العشوائية التي ارتبطت بأفعال المسلمين والعاملين لدين الله على الساحة في طول الفترة الماضية وعرضها لم تثمر شيئا على الإطلاق إلى الآن، فلا بد من حركة منضبطة بضوابط الشرع ومن عمل على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدع بقية من دهر ولا لحظة من تخطيط وتدبير إلا وأتى بها. انظر إلى السيدة عائشة وهي تحدث عنه، والحديث في صحيح البخاري: كان لا يمر يوم إلا وجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما في الصباح وإما في المساء، إما غدوة وإما عشية، فأتانا في هذا اليوم في وقت كان لا يأتينا فيه، وقت الظهيرة ولا يأتي فيه أحد أحدا. فلما رآه أبو بكر قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة يا أبا بكر. فخرج من خوخة في بيت أبي بكر لا يراهما أحد، أعد العدة واستأجر ابن أريقة الدليل الحاسب الذي مر بهما في طريق عكس طريق المدينة تماما. فتخيل مثلا لو أننا نريد الفيزا لما مشينا من هنا، لكننا نريد أن نخرج فنخرج من هنا من الجهة الأخرى جهة الحرم ويلف ويعود من الجهة الأخرى. كذا فعل، المدينة شرقا فسار غربا حتى أتى الساحل فمر من هنا، ثم الإقامة في غار ثور 3 أيام، ثم يجهز أن تأتيهم أسماء بالطعام، ثم يأتيهم عبد الله بالأخبار، ثم يأتيهم الخادم ليعرف ليخدمهما ويصنع لهما ما يريدون، ثم يأتيهما الراعي بالغنم فيحلب ويشرب ويمحو آثار الأقدام السابقة كلها. بعد 3 أيام بعد أن يهدأ الطلب فيسير في قبل الساحل ويمشي. بعد كل هذا، بعدما بذل كل جهده وكل أمره وعمل ما في وسعه، ثم أدركه سراقة هنا سلم أمره لله: يا ربي أنا صنعت وهذا العدو قد أتى، ألا يقف الله معه؟ لابد، كما قال الرسل لقومهم، قالوا: وما كان لنا أن نأتيكم بآية إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم أيها الإخوة، انتبهوا لهذه الآية، فإن يقين هؤلاء الذي شكك فيه هؤلاء المبعوث إليهم في سورة إبراهيم حين قالوا: إننا في شك مما تدعونا إليه منيب، وإننا في شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم: أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، إلى آخر الآيات. فلما نفوا هذا الشك ووقع في قلوبهم اليقين أثمر حسن التوكل، فقالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله، نبذل الجهد ونؤدي الواجب ونفعل ونبذل الطاقة ونخرج كل ما في صحبتنا من استطاعة، ثم نتوكل على الله فيكفيناهم بما شاء سبحانه وتعالى. وما لنا ألا نتوكل على الله، كلمة عجيبة، إحنا ليه ما نتوكلش على الله؟ إذا ما توكلناش على الله نتوكل على مين؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ثم بعد ذلك: لو أصابنا ما أصابنا فهذا بقدر الله ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يقول الله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو الحاصل. لما يقع ماذا نقول؟ ماذا نصنع؟ إن الأمر يومئذ يكون لله، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اللهم أهلك الظالمين يا رب العالمين. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا شبيه له، ولا وزير له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، كشف بفضل الله الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاجزه اللهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عمن أرسل إليهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إنه إذا عمرت القلوب بيقين فإنها تتحرك متوكلة على الله كما ذكرنا، وحينها حين تبذل الجهد وتؤدي ما عليها فإنها لا تدع بقية من جهد ولا بقية من بذل، ثم لتكن النتائج بعد ذلك ما تكون. إنما العبد ساعتها قدم عليه، بذل ما يستطيعه، ثم النتائج هذه بيد الله، آتت ثمرتها أم لم تؤتها. وكما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما يصلح في هذا الوقت وهو الهجرة، لم ينظر إلى وجوده في قريته ولا بين عشيرته. فالتضحية بالبلد وبالعشيرة وبالمال وبالأولاد وبكل شيء في سبيل العقيدة أمر ربي عليه المسلمون منذ أول يوم. نعم، ليست القضية كما يذكرون حب الوطن وحب التراب وحب الطين وحب الناس وحب المجتمع وحب العادات والتقاليد، هذه العادات التي تكتف المسلم وتمنع حركته وتشل تحركه، لا، وإنما القضية قضية أن يتجرد الإنسان لله، فلا يصبح عنده هوى في المسألة على الإطلاق، هوى يربطه بالأرض ولا هوى يربطه بالنفس فينتصر لنفسه، أو أن أمله يعمي بصره وبصيرته فلا يرى مواضع الأقدام. لم يختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حركة جريئة بأن يقتل أبا جهل مثلا قبل أن يخرج، أو أن يقتل تراثة حين وقع في أيديهم، أبدا، وإنما كان يدبر الأمور لا انتقاما لشخصه ولا انتصارا لنفسه، وإنما يدبرها كيف يصل إلى التمكين لهذا الدين. هذا ما وددت أن أشير إليه، أن القضية لا ينبغي أن تحمل على أنها سيف أو قنبلة أو رصاصة، وإنما القضية ينبغي أن تحمل بهم صحيح، كما ذكرت غير مرة آخرها في خطبة العيد، أننا نحتاج اليوم إلى مبضع جراح رحيم، وصدر أم حنون، وقوة فتيان شجعان. مبضع جراح رحيم لا يستعمل مبضعه إلا في الوقت المناسب وعند الضرورة، وقلب أم حنون تضم هؤلاء العصاة إلى صدرها فتكترفهم بحبها، تغطهم غطة من جهبل ثم تلقيهم، فإذا حب الإسلام قد دخل في قلوبهم. إننا بحاجة إلى عوام المسلمين هؤلاء أن يقر في قلوبهم يقين أن دينهم يحتاج إليهم، أن دينهم يناديهم، أن نصر الله قادم فليكن على أيديهم حتى لا يبوءوا بالخزي العظيم، أن نكون كلنا أمثال أبي بكر فنخرج عن أموالنا وأهلينا ونسائنا وأولادنا ووظائفنا ومجتمعاتنا ومستقبلنا، ندع كل هذا جانبا فيكون ليس في قلوبنا منه شيء، وإنما فقط نتعامل معه بأيدينا، نتعامل معه ليوصلنا إلى الله ونقبل على الله بكليتنا. هذا هو المطلوب، أن نسخر كل إمكاناتنا لخدمة هذا الدين كما فعل أبو بكر. أبو بكر حين خرج أخذ ماله كله، حتى عاد أبو قحافة والد أبي بكر إلى البيت يسده ويقول خرج وأخذ ماله وخرج مع صاحبه وترككم بلا شيء. تقول أسماء رضي الله عنها: خير من 1000 رجل اليوم والله. تقول أسماء: فجمعت شيئا من حجارة في صرة فوضعتها في كوة، وأخذت يد جدي وكان قد عمي فوضعتها على الصرة التي فيها حجارة، وقلت هذا المال الذي تركه أبو بكر، وما ترك لهم شيئا كعادته، تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. ثم خرج بنفسه قبل دخول الغار. أنا قبلك يا رسول الله. يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، يكثر التلفز كما ذكر سراقة. كان رسول الله لا يلتفت يقرأ القرآن، ورسول الله يؤدي واجبه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بذل نفسه رخيصة في سبيل الله، وقته وجهته وتجارته ومنصبه ومنفعه في قومه، بذل كل هذا وخرج مع رسول الله. وليس هو وحده، بنته أسماء ذات المساقين تمشي إلى هذه المسافة الطويلة إلى غار ثور وحدها لتؤدي طعاما. هذا دورها. كما أناديكم دائما يا شباب الإسلام، فليبحث كل منا عن دور له في هذه النصرة، نصرة دين الله. كونوا أنصار الله، ابحث عن دور لك. ماذا تستطيع أن تؤدي؟ إنك لم تستطيع أن تؤدي مثل هذا الدور، أن تحمل فقط الطعام لمن يؤدي دورا لدين الله، فعليك به. لو تستطيع فقط أن تزيل آثار هؤلاء الذين يؤدون دورا لدين الله، فعليك به. ابحث لك عن دور في هذه النصرة، حتى إذا لقيت الله تقول يا رب هذا عملي وهذا جهدي وتلك طاقتي، وقد أديت ما علي، ولا حول ولا قوة إلا بك. إن رحمتني فأنت أهل لذلك، وإن عذبتني فأنا أهل لذلك. بعدما تؤدي كل ما عليك بها ننادي، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك يا الله، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفانا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بهم على الإيمان الكامل وعلى المحجة البيضاء، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا خزايا ولا نادمين. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة ترضيك. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، واسلل سخيمة صدورنا، وسدد ألسنتنا. اللهم ارزقنا العمل لدينك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم قوم شوكتهم وارفع رايتهم وسدد رمياتهم. اللهم إنا نسألك أن تهلك الصرب المجرمين واليهود الظالمين والمجوس الكافرين والصليبيين الحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بددهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ربي إنهم عاشوا في الأرض فسادا ولا يخرجون عن قبضتك، فأنت على كل شيء قدير. فأرنا اللهم فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم مكننا من رقابهم، اللهم أذلهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشف ذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين. اللهم فك أسرهم. اللهم قد دخل الشتاء على إخواننا في البسنة والأرزق. اللهم إنهم ظمأ فاسقهم، جوعا فأطعمهم، عراة فاسهم، حفاة فاحملهم. اللهم ارع أراملهم واكفل أيتامهم. اللهم استر عوراتهم. اللهم دفئهم من عندك يا أرحم الراحمين. ربنا نسألك أن تهلك الظالمين بالظالمين، وأن تخرجنا من بينهم سالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك.